قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أثنى رجل على علي رضي الله عنه في وجهه وقد كان بلغه أنه يقع فيه، فقال له علي رضي الله عنه أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا سهل بن هاشم البيروتي عن الأوزاعي قال قال سليمان بن داود عليهما السلام إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. قال حدثني محمد بن عبد المجيد التيمي حدثني الوليد بن صالح قال قال علي رضي الله عنه واري شخصك لا تذكر واصمت تسلم. قال حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي حدثني أبو المليح عن ميمون بن مهران قال جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال يا أبي عبد الله أوصني، قال لا تكلم، قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم، قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت، قال زدني، قال لا تغضب، قال أمرتني ألا أغضب وإنه ليخشاني ما لا أملك، قال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك، قال زدني، قال لا تلابس الناس، قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم، قال فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. قال حدثني محمد بن قدامة الجوهري ومحمد بن عبد المجيد التميمي وهذا لفظ محمد بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن كثير عن مجاهد قال إن لبني آدم جلساء من الملائكة، فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك بمثله، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة ابن آدم المستور عورته أربع على نفسك واحمد الله الذي ستر عورتك. قال حدثني عبيد الله بن محمد قال بشر بن الحارث رحمه الله قال الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم إني قد جعلت لفمك طبقا فإذا هممت أن تتكلم بما لا ينبغي فأطبقه، وجعلت لعينيك طبقا فإذا رأيت ما لا ينبغي فأطبقهما، وقد سترت فرجك بستر فلا تكشف إلا عندما يحل لك. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أفقر إلى طول سجن من لسان. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح. قال حدثنا حمدون بن سعد حدثنا النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه أبي ليلى رحمهم الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإن الله بعثهم رحمة على قوم وعذابا على آخرين. قال وحدثنا حمدون بن سعد حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبي طالب عن عمار الدهني عن أبي جعفر قال سمع علي رضي الله عنه سمع علي امرأة تقول اللهم أدخلني في شفاعة محمد، قال إذا تمسك النار. قال حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس رحمه الله قال مكتوب في الحكمة من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل في مداخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم. قال حدثني محمد بن قدامة حدثنا سفيان عن مسعر عن محارب قال صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث بطول الصمت وسخاء النفس وكثرة الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن إبراهيم بن محمد بن فراس عن وهب بن منبه رحمه الله قال أجمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية، وأجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت. قال حدثنا هارون بن سهيان حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. قال حدثنا هارون بن سفيان حدثنا حمزة بن زياد حدثنا أبو هلال عن قتادة رضي الله عنه رحمه الله قال إن الرجل لا يشبع من الكلام كما يشبع من الطعام. قال حدثني محمد بن إسحاق البهلي وقال حدثنا سفيان وقال كنا عند الأعمش فذكروا قتل زيد بن علي فقال إن أنا لكم النذير العريان، كف رجل يده وأمسك لسانه وعالج قلبه. قال حدثه عن أبي عاصم العبادانية قال سمعت شميط بن عجلان يقول يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. قال وحدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عمر بن بكر عن عمرو بن الحارث عن علاء بن سعد بن مسعود الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليكلمني بالكلام فجوابه أشهى إلي من الماء البارد على الظمأ، فأترك جوابه خيفة أن يكون فضله. قال وحدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن عبد الكريم بن الحارث عن قيس بن رافع رحمه الله قال اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس رضي الله عنهما فتذاكروا الخير فرقوا وواقد بن الحارث ساكت فقالوا يا أبا الحارث ألا تتكلم؟ قال قد تكلمتم وكفيتم. قالوا تكلم فلعمري ما أنت بأصغرنا سنا. فقال أسمع القول فالقول قول خائف وأنظر الفعل فالفعل فعل آمن. قال حدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه فإن وافق قول عملا فنعم ونعمة عين آخيه وأحببه وإن خالف قول عمل فماذا يشبه عليك منه أم ماذا يخفى عليك منه إياك وإياه لا يخدعنك كما خدع ابن آدم إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق بك من علانيتك وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق من عاجلتك. قال حدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن الجهد قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الناس قد أحسنوا القول كلهم أو كلهم فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. قال حدثني حمزة أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إذا شئت لقيته أبيض بض حديد اللسان حديد النظر ميت القلب والعمل أنت أبصر به من نفسه ترى أبدانا ولا قلوب وتسمع الصوت ولا أنيس أخصب ألسنة وأجدب قلوبا. قال حدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يشدين بن سعد حدثنا الحجاج بن شداد أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت فإن كان أساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. قال حدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن ثابت المطرف قال ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب اللهم اخزه وللحمار وللشاة. حدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم قال أقبلت مع زياد بن حدير من الكناسة فقلت في كلامي لا والأمانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمرا عظيما فقلت له أكان يكره ما قلت قال نعم كان عمر رضي الله عنه ينهانا عن الحلف بالأمانة أشد النهي. قال حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى المسروق أنه سئل عن بيت من شعر فكرهه فقيل له فقال إني أكره أن يوجد في صحيفة الشعر. قال حدثنا علي بن أبي مريم عن حسين الجعفي حدثنا هلال أبو أيوب الصيرفي قال سألت طلحة بن مصرف عن شيء من الشعر قال اجعل مكان هذا ذكرى فإن ذكر الله خير من الشعر. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا مطرف أبو المصحف حدثنا مالك بن أنس قال القاسم بن محمد أدركت الناس وما يعجبون للقول. قال وحدثني محمد حدثني الحميدي عن سفيان قال اجتمع إلى القاسم لمحمد في صدقة قسمها وهو يصلي فجعلوا يتكلمون فقال ابنه إنكم اجتمعتم إلى رجل والله ما نال منها درهما ولا دانقة. قال فأوجز القاسم ثم قال قل يا بني فيما علمته. قال سفيان صدق ابنه ولكنه أراد تأديبه في المنطق وحفظه. قال وحدثنا علي بن أبي مريم عن خالد بن يزيد القرني قال حدثنا يحيى بن مطر قال قلت لعيسى بن جبان أقعد إلى هؤلاء القوم ساعة قال وما أدريك ما قدر ساعة قلت هنيها قال هكذا فقل قال وقال لي عيسى يوما أدخل فانظر فلانا هل تراه في المسجد فدخلت وخرجت فقلت ليس في المسجد أحد قال لا تقل هكذا قلت لم أرى في المسجد أحدا قال هكذا فقل. قال حدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا البلهيعة حدثني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت وهب بن الذمري يحدث عن فضالة بن عبيد قال إن داود النبي عليه السلام سأل ربه أن يخبره بأحب الأعمال إليه قال عشرا إذا فعلتهن يا داود لا تذكرن أحدا من خلقي إلا بخير ولا تغتبن أحدا من خلقي ولا تحسدن أحدا من خلقي قال يا رب هؤلاء الثلاثة لا أستطيع أن أعملهن. قال حدثني هارون بن سفيان، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو قدامة، قال سمعت مالك بن دينار رحمه الله يقول: لو كلف الناس الصحف لأقل من المنطق. قال حدثني هارون أخ حدثني بعض الكوفيين، قال سمعت الحسن بن حي يقول: إني لأعرف رجلا يعد كلامه، وكانوا يرون أنه هو. قال حدثني هارون بن سفيان، حدثنا عباد بن يزيد أبو عبد الله العابد، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني قال: كتب زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أبي بن كعب رضي الله عنه: أما بعد، فإن الله جعل اللسان ترجمانا للقلب، وجعل القلب وعاء وداعيا ينقاد له اللسان لما هدي له القلب. وإذا كان القلب على طرف اللسان كل الكلام كل الكلام واختلف القول، فإذا كان اللسان من وراء القلب استقام القول واعتدل، ولم يكن للسان عثرة ولا زلة ولا حلم لمن لم يكن قلبه بين يدي لسانه. فإذا بذل الرجل كلامه بلسانه وخالف على ذلك قلبه خدع بذلك نفسه، وإذا وزن الرجل كلامه بفعله صدق ذلك مواقع حديثه، صدق ذلك مواقع حديثه. تذكر هل وجدت بخيلا إلا وهو يجود بالقول ويظن بالفعل، وذلك لأن لسانه بين يدي قلبه. تذكر هل تجد عند أحد شرفا مروءة ومروءة إذا لم يحفظ ما قاله ثم يتبعه ويقول من قاله هو يعلم أنه حق عليه واجب حين يتكلم به. لا تكونن بصيرا بعيوب الناس، كأن الذي يبصر عيوب الناس ويهون عليه عيبه كمن يتكلف ما لم يؤمر به، والسلام. قال حدثني السريج بن يونس، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان عن خالد الربعي قال: نبئت أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أرأيتم لو مررتم على رجل نائم وقد كشفت الريح عن ثوبه؟ قال: كنا نرده عليه. قال: بل تكشفون ما بقي. مثل ضربه للقوم يسمعون عن الرجل بالسيئة فيزيدون عليها ويذكرون أكثر منها. قال حدثني محمد بن إدريس، حدثنا عبد الله بن سليمان عن ابن المبارك رحمه الله قال: قيل لابن عون: ألا تتكلم فتؤجر؟ قال: أما يرضى المتكلم بالكفاف؟ قال حدثني حمزة بن عباس، أخبرنا عبدان بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا وهيب قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: أربع لا يجتمعن في أحد من الناس إلا بعجب: الصمت هو أول العبادة، والتواضع لله، والزهادة في الدنيا، وقلة الشيء. قال حدثني محمد بن حسين، حدثني يوسف بن الحكم، أخبرني جعفر بن سيدان الأزدي عن أبي عبد الله الخرشي أو الخرشي قال: سمعت بعض العلماء ممن قدم على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك لأن منفعته للناس هذا صمته لنفسه. قال: يا أمير المؤمنين، فكيف بفتنة المنطق؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا. قال حدثني محمد بن يحيى الواسطي قال حدثني يزيد بن هارون، أخبرنا اليمان بن المغيرة، حدثني ابن جودان أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: أردت وجها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا وكنت قائمة، فقلت: يا رسول الله، ما توصيني به؟ فرفع رأسه فقال: أوصيك بإطعام الطعام وبإفشاء السلام وبلين الكلام. قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا خلف بن تميم عن محمد بن عبد العزيز التيمي عن جليس اللهم عن الشعبي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ألا أدلك على أحسن العمل وأيسره على البدن؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي. قال: حسن الخلق وطول الصمت عليك بهما، فإنك لن تلقى الله بمثلهما. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو أحمد الزبير، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله أن قوما صاحبوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وإياكم والمزاح، فإنها تجر إلى القبيح وتورث الضغينة، وتجالسوا بالقرآن وتحدثوا به، فإن ثقل عليكم فحديث من حديث الرجال حسن، سيروا بسم الله. قال حدثنا أبو بكر بن سهل، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن عجلان عن زياد مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه سمعه يقول: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي وأنا غلام، فأدبرت خارجة، فنادتني أمي: يا عبد الله، هاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا تعطينه؟ قالت: أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. قال حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي عن الليث قال: أظنه ذكر عن مجاهد قال: إن الرجل ليسكت ليسكت صبيته فيقول: اسكتي حتى أشتري لك كذا وكذا، فيكتب كذيبة. قال حدثنا حميد بن زنجوي، حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره الألد الخصم. قال حدثنا الحسن بن الصباح عن ابي يزيد الرقي عن فضيل بن عياض رحمه الله قال: ما حج ولا رباط ولا جهاد اشد من حبس اللسان، ولو اصبحت يهمك لسانك اصبحت في غم شديد. قال فضيل رحمه الله: سجن اللسان سجن المؤمن، وليس احد اشد غما ممن سجن لسانه. قال وحدثنا الحسن بن الصباح قال: قال علي بن بكر قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. قال حدثنا الحسين بن علي العجلي حدثنا محمد بن الصلت عن عبد المبارك عن سليمان بن المغيرة عن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عملي. قال وحدثنا الحسن بن الصباح أنه حدث عن عبد الرحمن المحاربي عن أبي رجاء عن عمر مولى غفر عن عبد الله بن معمر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. قال حدثني أبو جعفر مولى بني هاشم عن أبي زيد محمد بن حسان قال: سمعت ابن المبارك يقول: اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالحديث فصيحا. قال حدثني حمزة العباس أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا مسعر قال حدثني شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم يقول: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. قال حدثنا أبو سعيد المدني حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثني نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الفحش خلقا لكان شر خلق الله، لو كان الفحش خلقا لكان شر خلق الله. قال حدثنا يعقوب بن عبيد حدثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن عاصم عن ذكوان قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. قال حدثنا أبو هشام حدثنا وكيع حدثنا كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: ما سمعت أبي لعن شيئا قط إلا مرة، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانة. قال حدثنا محمد بن دريس حدثنا أصبع أخبرني ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب عن قيس بن حجاج عن حنش الصنعاني قال: لم يكن فاحشا قط إلا لحيضة أو لزنية. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا سلام بن مسكين قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قال حقا أو سكت، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم قال لامرأته: قومي فصلي. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا شعبة عن الحكم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. قال حدثنا خالد بن خداش أخبرنا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن إسحاق عن سكين بن عبد العزيز عن أبي عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وكان الفتى يلاحظ النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ببصره فصرفاه عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك سمعه إلا من حق، وبصره إلا من حق، ولسانه إلا من حق غفر له. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زرع حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية له على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال حدثنا محمد بن زياد سبلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبيد الله بن هوذة القريعي قال عن جرمود الهجيمي قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك ألا تكون لعانة. قال حدثنا علي بن جعد حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبغض عباد الله إلى الله كل طعان لعان. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن ثابت بن الضحاك وكانت له صحبة قال حماد: ولو قلت إنه مرفوع لم أبالي أنه قال: لعن المؤمن كعدل قتله، ومن دعاه بالكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبة فهو كما قال. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد حدثنا إسحاق بن سويد العدوي عن أبي قتادة رحمه الله قال: كان يقال: من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال حدثنا عبيد الله حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو إسماعيل شيخ له قال: سمعت الحسن يقول: إنما يخاصم الشاك في دينه. قال حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن. قال حدثنا عبيد الله حدثني عصمة بن غرز عن مغير عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا أبو جعفر الرازي عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطن. قال حدثنا خالد بن هشام حدثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس الملائي أن رجلا مر بلقمان عليه السلام والناس عنده فقال ألست عبد بني فلان؟ قال بلى. قال الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال بلى. قال ما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. قال حدثنا خالد بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال سمعته يقول ما لعنت شيئا قط ولا أكلت ملعونا قط. قال حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا حجاج بن منهال عن حماد عن إبراهيم قال هلك الناس في خلتين فضول المال وفضول الكلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد البلخي حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي خلد قال أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون وهم اليوم يقولون ولا يعملون. قال حدثني فضل بن إسحاق حدثنا أبو سامة عن سفيان عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الحديث سردكم هذا، كان إذا جلس مجلسا تكلم بكلام فصل يبينه يحفظه من سمعه. قال حدثنا فضل بن إسحاق حدثنا جعفر بن عون عن مصر عن الرجل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي يحيى بن سليمان عن هلال يعني بن علي عن أنس بن مالك قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة، فلما دخل باسطه فقلت يا رسول الله سمعناك وما تقول؟ قال دخل بيتي والله لا يحب الفاحش المتفحش. قال حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الحكمة من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل مدخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم. قال حدثنا علي بن إبراهيم اليشكري قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عمر بن حفص عن ربيعة بن عطاء قال قلت عند القاسم بن محمد قاتل الله محمد بن يوسف ما أجرأه على الله؟ قال هو أذل وألأم من أن يجترئ على الله، ولكنها الغرة الغرة، قل ما أغره بالله. قال حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا أبو قتيبة عن المسعودي عن عمرو بن عبد الله رحمه الله قال لا تقولوا أصبحنا أصبح الملك لله، ولكن قولوا أصبحنا والملك لله. ولا يقول الرجل إذا سئل عن الرجل ليس لي به عهد حتى يقول مذ لم أره. قال حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثني أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا وهيب بن خالد حدثنا أبو وقد الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر إماما فليقل حقا أو ليسكت. قال حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا وهيب حدثنا أبو وقد الليث حدثني إسحاق مولى زائد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. قال حدثنا بشار بن موسى أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبي المقدام عن جده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ليس الصديقون لعانين. قال فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أعود. قال حدثنا أبو إسحاق الأدمي قال حدثنا حجاج بن نصير عن قرة ابن خالد عن بديل عن عبد الله بن الشقيق قال حدثني جندل السدوسي قال سمعت شريحا رحمه الله يقول إن اللئيم حق اللئيم الذي يقال هذا فاجر فاجفوه، ليس هذا الشريح عن القاضي هذا الشريح نعم قال ليس هذا هذا يبدو من كلام المصنف قال ليس هذا الشريح عن القاضي هذا الشريح الأودي. قال حدثنا الثقة الحسن بن سعيد البهري قال لم يقل عبد الله بن المبارك رحمه الله مثل هذين البيتين تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. قال أنشدنا الرياشي: لسان الفتى سبع عليه شذاته، وإلا يزع من غربه فهو آكله، وما العجز إلا منطق متنوع، سواء عليه حق أمره وباطله. قال حدثنا سلمة بن شبيب أنه حدث عن عبد الله بن وهب عن أبي بكر بن مضر عن عبد الرحمن بن شريح قال: لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار أفضل من الصمت. قال وحدثني سلم أنه حدث عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله قال: كان يقال إن الرجل يطغى في كلامه كما يطغى في ماله. قال وحدثني حسين بن عبد الرحمن قال: أبو مسهر رحمه الله: الصمت وعاء الأخيار. قال حدثني حسين عن شيخ من أهل الشام عن رجل من والد سليمان بن عبد الملك قال: قال سليمان بن عبد الملك: الصمت منام العقل والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال. قال وحدثني حسين عن شيخ من قريش قال: قال صعصعة بن صوحان: الصمت حتى يحتاج إلى الكلام، الصمت حتى يحتاج إلى الكلام رأس المروءة. قال حدثني أبو عثمان البصري المقدمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال: سمعت أبا عاصم النبي رحمه الله يقول: ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. قال حدثني أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت. فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. قال أنشدني أبو جعفر القرشي: استر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصمود، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: سمعت الأعمش يقول: السكوت جواب. قال حدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر قال: قلت لأبي أيوب: أوصني. قال: أقل من الكلام. قال دفع إلي أبو عبد الله رجل من مر كتابه فيه، قيل لداود المديني من أهل مرة أو مرة: لما لا تتكلم؟ فسكت طويلا ثم رفع رأسه كأنه غائب، فقيل له: ألا تتكلم؟ قال: أنتظر الرسول رب العالمين وأنا مفكر في الجواب، فالذي يكون مشغولا بذلك كيف يقدر أن يتكلم؟ قال في الكتاب قال: وقال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: ربما أردت أن أتكلم بكلام حسن أو أحدث بحديث حسن بحديث فأسكت، أريد أن أعود نفسي السكوت. قال: تؤجر في ذلك وتشرف به. قال: وقال بعض الحكماء: إني لا أعتد بكلامي فيما لا بد لي منه مصيبة واقعة، وأستعين بالله على السلامة منها، وإني أعتد بصمتي عما لا يعنيني غنمة وحادث نعمة ألتمس شكر عليها، إذا علمت أن من وراء كل كلمة رقيبا عتيدة، وأنزلت ما اضطررت إليه من الكلام مصيبة نازلة، وأنزلت ما كفيت من الكلام غنيمة باردة. قال حدثنا حسين بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. قال حدثنا حسين بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد رحمه الله: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعم بعضكم على بعض. قال حدثني الحارث بن محمد العمي عن شيخ من قريش قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصمت داعية إلى المحبة. قال حدثني صالح بن حكيم التمار حدثني حرامي بن حفص قال حدثنا أبو هلال عن بكر قال: تساب رجلان فقال أحدهما: محلمي عنك ما أعرف من نفسي. قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي حدثنا إياس الأفطس عن عطاء بن أبي رباح قال: ذكر رجل عند عائشة رضي الله عنها فنالت منه فقالوا إنه قد مات، فترحمت عليه وقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذكروا موتاكم إلا بخير. قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه حدث عن عباءة بن كليب قال: أتاني مؤمل من الشعر فقال: قد علمت أنك لا تروي شعرا، ولكن اسمع هذه الثلاثة الأبيات: إذا سافهك لئيم أبدا فامتثلها له ولا تجبه، إذا نطق اللئيم فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، لئيم القوم يشتمني فيحظى، ولو دمه سفكت لما حظيت، فلست مشاتما أبدا لئيما، خزيت لمن يشاتمني خزيت. قال حدثنا الحسين بن جنيد حدثنا شعيب بن حرب حدثنا علي بن مسعد حدثنا رياح بن عبيدة قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فذكر الحجاج فشتمته ووقعت فيه، فقال فنهاني عمر وقال: مهلا يا رياح، فإنه بلغني أن الرجل يظلم بالمظلمة، فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقص حتى يستوفي حقه، ويكون للظالم الفضل عليه. قال حدثني أبو محمد العمي عن علي بن محمد القرشي عن شيخ من غطفان قال: تذكر الصمت والمنطق، فقال قوم: الصمت أفضل، فقال الأحنف: المنطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن وليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر قال: قال عبد الله بن أبي زكريا: عالجت الصمت 12 سنة، فما بلغت منه ما كنت أرجو، تخوفت منه فتكلمت. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن بقية عن مسلم بن زياد قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد أن يتكلم حتى يسأل، وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا أبو إسحاق الطالقاني أخبرنا عبيدة بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال: سمعت أبي يذكر قال: كان عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض جلساءه في غير ذكر الله رأيته كالساهي، فإذا خاضوا في ذكر الله كان أحسن الناس استماعا. قال: وحدثني أبو محمد التميمي عن شيخ من قريش قال: قيل لإياس بن معاوية: إنك تكثر الكلام. قال: أفبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أفضل. قال: وحدثني الحارث بن محمد عن علي بن محمد البصري عن أبي صالح الكناني قال: قال المهلب لبنيه: اتقوا زلة اللسان، فإن الرجل تزل قدمه فينتعش، ويزل لسانه فيهلك. قال: وحدثني محمد بن صالح القرشي أنه حدث عن قيس بن الربيع عن أبي حصين قال: كان زياد يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يقطع بها ذنب عنز مصور أو مصور، ولو بلغت إمامه سفك دمه. قال عبد الله: العنز المصور الغليظة اللبن. قال: وحدثني أبو محمد العمي عن شيخ من قريش قال: قال صعصعة بن صوحان: الصمت حتى يحتاج إلى الكلام رأس المروءة. قال: وحدثني الحارث بن محمد التميمي عن شيخ من قريش قال: كان رجلا يجلس إلى الشعب في يطيل السكوت، فقيل له: ما يمنعك من الكلام؟ فقال: أسكت فأسلم وأسمع فأعلم. قال: حدثني يعقوب بن عبيد قال: قرأت على حاتم بالإسكندرية مكتوب: لعمرك ما للمرء كالرب حافظ، ولا مثل عقل المرء للمرء واعظ، لسانك لا يلقيك في الغي لفظه، فإنك مأخوذ بما أنت لافظ. قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يقول العبد: إن الله يعلم ما لا يعلم، إن الله يعلم لما لا يعلم. قال: حدثني فضل بن إسحاق، حدثنا أبو قتيبة عن نافع بن عمر الجمحي، حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه يرفعه قال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها. قال: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، حدثنا سفيان قال: بلغنا أن فتى كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستمع فيحسن الاستماع، ثم يقوم من قبل أن يتكلم. قال: ففطن إلى ذلك عمر فقال له: أراك تحضر المجلس فتحسن الاستماع، ثم تقوم من قبل أن تتكلم مع القوم ولا تدخل في حديثهم، فعم ذاك. قال له الفتى: إني والله أحب أن أحضر فأستمع فأحسن الاستماع، ثم أتنقى وأتوقى وأصمد لعلي أسلم. قال: يقول له عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، وأينا يفعل هذا؟ قال الحكم بن موسى: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عبد الله بن دينار عن كلام الحكماء قال: الصمت على خمس: على علم وحلم وعين وجهل وعظيمة. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يذكر قال: كان عبد الرحمن أخو أبي مخرمة يمكث 4 أشهر لا يكلم الناس، وإذا أراد حاجة كتب إلى أهله: فعلوا كذا وكذا. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم، ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا أبو حفص قال: سمعت الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزر الكلام نزرة، وأنتم تنثرونه نثرة. قال: حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا أبو جميع عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمسلم لئيمة، إنما اللئيم الكافر. قال: حدثنا الفضل بن إسحاق، حدثنا أبو قتيبة عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار أن شاعرا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، فقال: كم دون لسانك من حجاب، ولا أسناني وشفتاي. قال: أما كان في هذا ما يرد من كلامك، إن من البيان لسحرة. قال: حدثني إسحاق بن حاتم، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: كان الحسن رحمه الله إذا قص القاص لم يتكلم، فقيل له في ذلك فقال: إجلالا لله. قال حدثنا عثمان بن صالح، حدثنا ابو داود الطيالسي، حدثنا المسعودي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: لياتين على الناس زمان ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها. قال حدثني عثمان بن صالح، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا جسر ابو جعفر عن خالد الربعي او الربعي قال: ثلاث احفظوهن عني وتعلموهن واحده واحده، فانكم لا تطيقوهن جميعا، ترك الكذب والغيبه والحلف. قال حدثنا العباس بن جعفر، حدثنا محمد بن سعيد عن ابي بكر بن عياش عن عاصم قال: قال الرجل للربيع بن خثيم: ما يمنعك ان تمثل بيتا من الشعر؟ فان اصحابك قد كانوا يفعلون ذلك. قال: انه ليس احد يتكلم بكلام الا كتب ثم يعرض عليه يوم القيامه، فاني والله اكره ان اقرا في امامي يوم القيامه بيت شعر. قال حدثنا محمد بن حسان الازرق، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن مهزم عن محمد بن واسع قال: رأى خليد العصري رجلا يلتفت عند الذكر، فقال: وما عليك أن تكفأ فتنقى وتوقى. قال حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي عن خاقان بن عبد الله قال: سمعت ابن المبارك وسئل عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. فقال عبد الله: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. قال حدثني محمود بن محمد بن محمود بن عدي بن ياسين بن قيس بن الحطيم الأنصاري الظفري، حدثنا أيوب بن عتبة القاضي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. قال حدثني محمد بن إشكاب، حدثنا أبي، حدثنا مبارك بن سعيد عن محمد بن سوقة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: دع الناس فليكونوا منك في راحة، ولتكن نفسك منك في شغل، دعهم فلا تلتمس محارمهم ولا تلتمس مذامهم، وعليك بما وكلت به. قال حدثني علي بن إشكاب العامري، حدثني محمد بن عبيد الطنافسي قال: سمعت موسى السيلاني يسأل سفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الله يبغض البيت اللحميين واللحميين. قال: فقال: ليس هم الذين يأكلون اللحم، ولكنهم الذين يأكلون لحوم الناس. قال حدثني عبيد الله بن محمد الباقي، حدثني مكي بن إبراهيم، حدثني حفص بن عبد الله ابن عبد الله عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبي قال: من اغتيب غيبة غفر له نصف ذنوبه. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت مكي بن إبراهيم قال: كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة، فجعلوا يلعنونه يقعون فيه، وابن عون ساكت، فقالوا له: يا أبا عون، أما تذكره لما ارتكب منك؟ فقال ابن عون: إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة، لا إله إلا الله ولعن الله، فلأن يخرج من صحيفتي لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج لعنه الله. قال حدثني عبد الله قال: سمعت عصام بن يوسف قال: سمعت خارجة بن مصعب يقول: صحبت ابن عون 12 سنة، فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. قال حدثنا سلم بن شبيب عن أبي إسحاق الطلقاني، حدثنا كنانة بن جبل قال: قال مالك بن دينار: لو أن الملكين اللذين يكتبان أعمالكم عدوا عليكم يتقاضيانكم أثمان الصحف التي ينسخان فيها أعمالكم لأمسكتم عن فضول كلامكم، فإذا كانت الصحف من عند ربكم أولا تربعون على أنفسكم. قال حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. قال حدثنا سلمة، حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني، حدثنا الحر بن عبد الله الحذاء عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال حدثنا الفضل بن اسحاق، حدثنا ابو قتيبه عن المسعودي عن عمرو بن عبد الله قال: لا احسب الرجل ينظر في عيوب الناس الا من غفله قد غفلها عن نفسه. قال حدثني محمد بن عبد الله بن حميد الجدي، حدثنا ابو عمر الضرير حفص بن عمر، حدثنا علي بن نوح ابن نوح، حدثنا هشام بن سليمان عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كانت الخيرة في يديه، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. قال حدثني محمد بن شكاب، حدثني أبي عن المبارك بن سعيد عن عمر بن عبيد قال: اطلع أبو الأسود الدؤلي مولا له على سر الله فبثه، فقال أبو الأسود: أمنت على السر امرأ أمنت على السر امرأ غير حازم، ولكنه في النصح غير مريب، فذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار وقدت بثقوب، وما كل ذي نصح بمعطيك نصحه، ولا كل من ناصحته بلبيب، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. قال حدثني سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن سلمة بن ميمون عن المعافى بن عمران عن إدريس قال سمعت وهب بن منبه يقول كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن يمشيا على الماء، فبينما هما يمشيان في البحر إذ هما برجل يمشي في الهواء، فقال له يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال بشيئين من الدنيا، فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت، فإن أقسمت على الله أبر قسمي وإن سألته أعطاني. قال حدثني أبو حاتم حدثنا عمرو بن أسلم حدثنا سلم بن ميمون حدثنا محمد أبو عثمان المقدسي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال لسانك ما بخلت به مصون، فلا تهمله ليس له قيود، وسكن بالصمات خبيئة صدر كما يخبى الزبرجد والفريد، فإنك لن ترد الدهر قولا نطقت به وأندية قعود، كما لم ترتجع مسقات ماء ولم يرتد في الرحم الوليد. قال وحدثني محمد بن إدريس الحنظلي قال قال عبد الله بن المبارك أدبت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله من أدب، في كل حالاتها وإن قصرت أفضل من صمتها عن الكذب، وغيبة الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب، إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب. قال حدثني فضل بن إسحاق حدثنا أبو قتيبة عن شعبة قال سمعت معاوية بن قرة قال لو قلت للأقطع فلان الأقطع كانت غيبة، قال فذكرت ذلك لأبي إسحاق فقال صدق. قال حدثني فضل حدثنا أبو قتيبة حدثنا جرير بن حزم قال ذكر محمد بن سيرين رجلا فقال ذاك الأسود، ثم قال أستغفر الله أستغفر الله أغتبته. قال حدثني فضل حدثنا أبو قتيبة عن الربيع عن محمد بن سيرين قال إذا قلت لأخيك من خلفه ما فيه مما يكره فهي الغيبة، وإذا قلت ما ليس فيه فهو البهتان، وظلم لأخيك أن تذكره بأقبح ما تعلم منه وتنسى أحسنه. إلى هنا آخر كتاب الصمت وآداب اللسان للحافظ ابن الدنيا رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.